بأنبيائه ورسله والعباد الأتقياء الصالحين من المؤمنين. قال تعالى: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم بفضل مكة من بعد أن أظهركم عليهم، وكان الله بما تعملون بصيرا. يمتن الله على عباده المؤمنين من أهل الحديبية ممن خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرة القضاء، ويقول لهم بأن الله الذي كف أيديهم عنكم جمع إليهم وقيدها، أي لم يحاربوكم، لم يقاتلوكم، لم يخرجوكم من حدود البيت، من حدود الحرام بسلاح ولا قتال ولا حرب. ولو شاءوا لاستطاعوا، ولكنهم لو فعلوا لأدبروا ولهزموا، ومع ذلك الله كف أيديهم عنكم، كف منعا من الحرب والقتال لكم، كما كف أيديكم عنهم، كما منعكم من قتالهم، وجمع لكم إليكم أيديكم كي لا تقاتلوهم، لأن هذا القتال لم يكن لكم فيه خير، كان سيكون عليكم وبالا وسيكون عليكم قضاء، ولذلك كان الصلح خيرا. وكان هذا الموقف الذي ألهم الله نبيه والمؤمنين أن يقوموا به هو الذي ارتضاه الله لنبيه والمؤمنين، ففيه نصرهم وفيه عزهم وفيه مصلحتهم. وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة، وكان بطن مكة هي داخل الحدود من الحرام عند الحديبية، حيث نزل صلى الله عليه وسلم بخيامه وجنده، حيث كان يصلي ضمن الحدود من حدود الحرام. الله كف الأيدي عن بعضها، أيدي الكفار عن المؤمنين، وأيدي الكافرين وأيدي المؤمنين كذلك عن الكافرين، من بعد أن أظهركم عليهم، من بعد أن ظفر المسلمون بجماعة منهم. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أطلق سراحه، وكيف كان ذلك؟ بين النبي عليه الصلاة والسلام في قومه وأنصاره، وإذا بثمانين كافرا كفار مكة أتوا من جهة التنعيم، أرادوا أن يجدوا غرة وغفلة في رسول الله والأصحاب، فيجهزوا عليهم ويقاتلوهم، وطمعوا في أن يقوموا بمذبحة بينهم. وإذا بالمسلمين كانوا على حيطة وحذر، فانتبهوا إليهم فابتدروهم وأتوا بهم أسرى، بعد أن نزعوا قرعهم وسلاحهم وسيوفهم، وأتوا بهم بين يدي رسول الله أسرى بالحبال والسلاسل. وهو معنى قوله تعالى: من بعد أن أظهركم عليهم، بعد أن ظفرتم وانتصرتم وأخذتم منهم ثمانين أسرى أذلاء بالحبال والأكبال والسلاسل. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: هل بيني وبينكم عقد ذمة؟ قالوا: لا. هل عاقدكم أحد من المؤمنين من أصحابي وأعطاكم الذمة والسلام؟ قال: لا. قال: إذن إن شئنا قتلنا. قالوا: نعم. قال: اذهبوا طفق صراحهم وامتن عليهم بلا فداء ولا تعويض. وقالوا قد كان منهم معاوية وأبوه أبو سفيان، وهو معنى قوله تعالى من بعد أظهركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا، كان الله بما تخلصون وما تخفون وما تعملون وما تتحدث به أنفسكم بصيرا وعليما وناظرا. الله لعلمه بصدقكم وإخلاصكم وتقواكم خار لكم واختار، اختار لكم النصر واختار لكم العزة بلا حرب ولا قتال، وأذل لكم عدوكم فصالحكم وخضع لشروطكم وخضع لما سيكون بعد ذلك وبالا عليه. قال تعالى هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله، ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم، ليدخل الله في رحمته من يشاء في رحمته لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. معنى الآية يقول الله لنبيه بأننا لم نصدق يدك في حرب قومك وحرب أهل مكة، لأنه قد كان فيهم مستضعفون مؤمنون مسلمون يكتبون إسلامهم رجال ونساء، وأنت لا تعلم هؤلاء ولا قومك، فيوشك لو تدخلون أن تقتلوا هؤلاء أن تطؤوهم قتلا وأسرا وتعذيبا، وهم مؤمنون مثلكم موحدون بالله كما أنتم كذلك، فإن فعلتم أصابتكم بذلك معرة وإثم وعيب. وبما أنكم لم تعلموهم والله لم يميز منهم الكافر من المؤمن، كان كف الله يد الكفار عنكم وكف يدكم عنهم، كانت تلك الحكمة وتلك المصلحة. هم الذين كفروا، قال الله عن أعداء النبي من أهل مكة لقد تولوا وارتكبوا جرائم، كانوا هم الذين كفروا بالله وبرسول الله وبالإسلام، فهذه جريمة لا جريمة بعدها. هم الذين كفروا ثم زادوا على الكفر، هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام، صدوكم منعوكم دفعوكم عن دخول المسجد الحرام معتمرين طائفين ساعين عابدين الله جل جلاله، فقد ارتكبوا الكفر ثم ارتكبوا الصد والظلم عن بيت الله وحالوا بين المؤمنين وعبادة ربهم، والهدي معكوفا أن يبلغ محله كما صد الهدي. والهدي قلنا في أول السورة في سبب نزولها بأن النبي عليه الصلاة والسلام جاء للحديبية، جاء للعمرة ومعه 70 بدنة يقدمها هديا بين يدي المسلمين، يقدمها ذبائح لله نسكا للعمرة. وإذا بهؤلاء منعوا الهدي من الدخول للبيت لمكة، كما صدوا المسلمين من الدخول لمكة ولبيت الله الحرام أن يعتمروا وأن يطوفوا وأن يسعوا، منعوا الهدي أن يبلغ محله، منعوه من بلوغ محله، ومحله المكان الذي يصبح فيه حلالا فينحر أو يذبح، وكان معهم إبل وكان معهم بقر. وجعل صلى الله عليه وسلم لكل سبعة منهم بدنا، والبقرة يقال عنها بدنا، والجمل والناقة يقال كذلك عنهما بدنا. فهذه البدن التي جاء بها رسول الله والمؤمنون لتكون نسكا بين يديهم، ويذبحوها وينحروها داخل البيت داخل مكة. فكان هؤلاء على كفرهم منعوا المؤمنين من الدخول للمسجد الحرام، ومنعوا هديهم من أن يبلغ محله، أن يصل لمحله، لمكان إحلاله، لمكان ذبحه، لمكان نحره. فحالوا بين المؤمنين وعبادة ربهم، وحالوا بين المؤمنين وتقديم الهدي والمناسك بين يديهم عبادة لله وبين يدي عمرتهم، هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة. ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطعوهم، لولا أنه في مكة رجال مؤمنون مستضعفون لا تعلمونهم، ولولا أن بين كفار مكة نساء مؤمنات لم تعلموهن، لولا ذلك تمكناك. والمحذوف مقدر يدل عليه السياق. وقديما قال ابن مالك: وحذف ما يعلم جائز. لولا وجود هؤلاء المؤمنين وهؤلاء المؤمنات الذين لا تعلمونهم ولعدم علمكم بهم يخاف منكم أن تطأوهم بالقتل، أن تدوسوهم بالأقدام إذلالا وسفك دم وقتلا، فتصيبكم منهم معرة بغير علم، فتصابوا من قتلهم ووطئكم لهم إذلالا ومهانا، معرة عيب وإثم ومذمة من الناس ومن الله. فسيقال: جاء هؤلاء من المدينة إلى مكة ليقتلوا إخوانهم المسلمين وأخواتهم المسلمات، وبما أنهم اختلطوا فلم يعلمهم رسول الله ولا المؤمنون، الله صان دماء الكفار ببركة هؤلاء المؤمنين الذين هم بينهم. ولولا رجال المؤمنون ونساء المؤمنات لم تعلموهم أن تطأوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم، أي لولا ذلك لأطلقنا يدكم عليهم فقاتلتموهم وأخذتم منهم ثأركم وعاقبتموهم للصد وللكفر وللظلم، ولكن الله صان دماءهم ببركة هؤلاء المستضعفين من الرجال والنساء بينهم وأنتم لا تعلموهم، فتصيبكم منهم معرة بغير علم. قال تعالى: يدخل الله في رحمته من يشاء. ليدخل هؤلاء المؤمنين كف أيديكم عن حربهم وقتالهم، ليدخل هؤلاء المؤمنين والمؤمنات في رحمته فلا يقتلوا، في رحمته فيدخلون الجنة فيرضى الله عنهم فيرحمه الله جل جلاله. لو تزينوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. لو تزينوا لو تميز الكافر من المؤمن. ومعنى ذلك أن المحذوف يتعلق بالأمرين، لولا رجال مؤمنون ولولا نساء مؤمنات. ولو تميز الكافر من المؤمن لسلط الله عليهم يدكم فعذبتموهم العذاب الأليم قتلا وأسرا وإذلالا ومهانا. ولعذاب الله يوم القيامة لهم أشد وأنكى. وبما أنهم قد اختلطوا بالمؤمنين فلم يزينوا لم يميزوا منهم، ترى المرأة هي المرأة ولا تعلم أمؤمنة هي أم كافرة، وترى الرجل ولا تميز أهو مؤمن أو كافر، لأن الكثير من أهل مكة كان قد أسلم نساء ورجالا وغلمانا وإماء، ولكنهم مستضعفون لم يستطيعوا الوصول للنبي عليه الصلاة والسلام في المدينة المنورة دار هجرته، كانوا أضعف من ذلك وكانوا أعجز من ذلك. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو للمستضعفين من مؤمني مكة، وكان منهم أبو جندل بن سهير بن عمرو العامري الذي كان كاتب الصلح وسفير أهل مكة في عقد الصلح مع النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. فهذا عندما جاء الرسول وسهير يكتبان العقد جاء فتراما بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا بأبيه يصيح في وجه ولديه ويضربه على وجهه، فيقول له النبي عليه الصلاة والسلام دع لي هذا، فنحن لم نتم بعد العقد. قال بلى قد أتممناه، إما أن تسلمني وإما لا صلح بيننا. فألح رسول الله وامتنع سهيل وألح سهيل، وما وسع رسول الله بعد ذلك صلى الله عليه وسلم إلا أن يوافق مكرها، وزاد ذلك المسلمين فتنة. فأخذ يصيح أبو جندل يا معاشر المسلمين أتردونني إلى الكفار يفتنونني عن ديني. وتقدم إليه عمر بسيفه وصحب الغمد من مكانه ليمد أبو جندل يده للسيف فيضرب أباه، ولكن أبا جندل لم يفعل، بخل بأبيه ولم يجرؤ. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي جندل سيجعل الله لك فرجا ومخرجا ويجعل لك من حال ما ينصرك على أعدائك، أو كما قال المصطفى عليه الصلاة والسلام. قال تعالى جعل الذين كفروا ليدخل الله في رحمته من يشاء. لو تزينوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. لو تميزوا لو افترقوا لو بقي المؤمنون المستضعفون في جانب والكفار في جانب، وتميز هؤلاء عن هؤلاء لأطلقنا يدك فيهم ولقاتلتهم وأصبتهم. ولكن بما أن فيهم مسلمين فيهم مسلمات لا تعلمهم لا أنت ولا المؤمنون، ولولا أنهم اختلطوا حابلهم بنابلهم فلم يميز مؤمنون من كافرهم، وقد كان المؤمنون المستضعفون بينهم كثرة. لو لم فلقاتلتهم ولا أذللتهم ولا أسرتهم ولا عذبتهم بأمرنا العذاب الأليم النكر. قال تعالى جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين, وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. يقول تعالى كان هذا عندما كففنا يدك عنهم وكففنا يدهم عن لعلة عدم معرفتك بالمؤمنين المستضعفين بينهم وقد اختلطوا فلم يميز كافر من مؤمن. وكذلك إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية وقت أن حمي الكفار وجعلوا في قلوبهم الحمية النفرة والأنفة أي أنفة وأي حمية حمية الجاهلية وكانت هذه الأنفة وهذا التعالي وهذه العمل الجاهلي وهذه الحمية والنفرة والأنفة عندما جاء كاتبهم وسفيرهم في الصلح فمنع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب بسم الله الرحمن الرحيم وقال لا أعلم من الرحمن ولا الرحيم ما كان يكتب سلفه وقومه اكتب باسمك اللهم. فكتب صلى الله عليه وسلم أمر علي وكان كاتب العهد أن يكتب باسمك اللهم. قال هذا ما عاهد عليه محمد رسول الله فأخذتهم الأنفة وقالوا لا نقر رسول الله لو علمنا أنك رسول الله لما قاتلناك. وهكذا أخذتهم الحمية حمية الجاهلية الأنفة والاستعلاء بالباطل وبالكفر وبالعنجهية الجاهلية فمنعوهم عن دخول البيت زاعمين بأن ذلك سيذلهم عند العرب ويعتبرون أن قريشا قد ذلت فخضعت لعدوها محمد وللمؤمنين من أعدائها. فكانت تلك الحمية الجاهلية التي كما سماها الله وكان منها امتناعهم وحميتهم من أن يكتب شعار المسلمين بسم الله الرحمن الرحيم ومن أن يكتب هذا ما عاهد عليه محمد رسول الله. وهكذا أخذتهم الحمية حمية الجاهلية. ولكن الله تكرمة بالمؤمنين فلم يدفعهم أن تأخذهم كذلك حمية أو عصبية ولو فيما يتعلق بشأنهم لأن الحكمة ستضيع بذلك. ولذلك قال ربنا فأنزل سكينته على رسوله وعلى المؤمنين أنزل الطمأنينة على قلب عبده وحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم وأنزل هذه الطمأنينة وهذا الوقار على قلوب المؤمنين فلم يبادلوا أهل مكة حمية بحمية ولا عصبية بعصبية ولا أنفة بأنفة بل النبي عليه الصلاة والسلام تواضع لله وقال الكل كذلك بسم الله الرحمن الرحيم باسمك اللهم. الكل اسم الله والكل على بركة الله وبيون الله سواء بسم الله الرحمن الرحيم أو باسمك اللهم. كانت بسم الله الرحمن الرحيم شعارا للمسلمين أو كانت باسمك اللهم شعارا للكفار. الكل يدعو للإيمان، والكل نداء لله وتبرك باسمه في طالعة المعاهدة. نفوا أنه رسول الله، لن يغير ذلك رسول الله في شيء، فرسول الله حقا شهد الله له بذلك وملائكته والمؤمنون، وهم أنفسهم سيشهدون بعد ذلك وسيخضعون للإسلام وكلمة الإسلام. ولذلك الله أنزل سكينته طمأنينته وقاره على قلوب المؤمنين، فلم يأنفوا ولم تكن لهم حمية، وإلا التقت الحميتان واصطدما وتقاتلا وذهبت الغاية من عدم القتال والصلح. فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، وألزمهم كلمة التقوى، ألزمهم، أوجب عليهم، وفقهم لالتزامها حضرا وسفرا، سلاما وحربا، رضا وغضبا. وكلمة التقوى هي لا إله إلا الله محمد رسول الله، ما قالها إنسان إلا ووقي العذاب ووقي النار ووقي اللعنة والغضب، ما قالها إنسان إلا وجعل بينه وبين عذاب الله وغضبه وجحيمه وقاية سدا يحفظه من اللعنة ومن العذاب. فلما كان رسول الله وكان المؤمنون معه، قد أنزل الله سكينته على قلوبهم فاطمأنت وزال قلقها وزال اضطرابها، والتزموا كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله، فلم يبادلوا كفار مكة حمية بحمية ولا أنفة بأنفة ولا عصبية بعصبية، وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. كان رسول الله والمؤمنون أحق بهذه الكلمة، كلمة التقوى، كانوا أجدر بها من كفار مكة الذين قاتلوها ورفضوها وامتنعوا أن يقروا لقب رسول الله في المعاهدة محمد رسول الله، الذين أبوا أن يفتتح الكتاب بالشعار الإسلامي بسم الله الرحمن الرحيم، ولكن رسول الله والمؤمنين بما التزموا من كلمة التقوى، من كلمة لا إله إلا الله، وبما طمأنهم به من سكينة ومن وقار ربهم، لم يحموا ولم يتعصبوا، وكانوا أحق بها وأهلها، كانوا أجدر بكلمة التقوى من كفار مكة، كانوا أهلها الملتزمين بها، القائمين عليها، الداعين إليها، فهم أهل لا إله إلا الله وكل من قالها. فنحن جميعا ولله الحمد والشكر والمنة أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله، أدامنا الله عليها، أحيانا عليها وأماتنا عليها، وحشرنا مع سيد المرسلين تحت لوائه، وكانوا أحق بها وأهلها، وكان الله بكل شيء عليما، وكان الله عليما بكل شيء، بحال الكافرين ظواهرهم وبواطنهم، بحال المؤمنين ظواهرهم وبواطنهم، فسيجزي الكافرين حسب كفرهم والمؤمنين حسب إيمانهم. قال تعالى: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا طريقا. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق. قلت في بداية السورة وأن سبب نزولها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للمؤمنين: لقد رأيت رؤيا أنكم ستدخلون المسجد الحرام، تدخلونه آمنين، تدخلونه معتمرين محلقين ومقصرين، لا تخافون، لا خوف ولا اضطراب. وكانت هذه الرؤيا في معاهدة الحديبية من أسباب الفتنة كذلك. عندما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يميل إلى الصلح وعدم القتال منذ أن بركت ناقته، فقال الناس: حرمت القسوة. فقال رسول الله: ليس ذلك لها بخلق وما خلأت، ولكن حبسها حابس الفيل، وهو الله الذي حبس الفيل عن هدم الكعبة. عندما جاء أبرهة في عام الولادة النبوية ليهدموا الكعبة